والأمر والنهي والحلال والحرام. وقال ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير: هن أم الكتاب لأنهن مكتوبات في جميع الكتب. وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. وقيل في المتشابهات المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال فيه والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. وما يؤمن به ولا يعمل به. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل هي الحروف المقطعة في أوائل السور. رواه مقاتل بن حيان. وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضا أو يصدق بعضها بعضا. وهذا إنما هو في تفسير قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني. هناك ذكروا أن المتشابه هو الكلام الذي يكون في سياق واحد، والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار وذكر حال الأبرار وحال الفجار ونحو ذلك. وأما هاهنا فالمتشابه هو الذي يقابل المحكم، وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمنا، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله، حيث قال: منه آيات محكمات فهن حجة الرب سبحانه وعصمة العباد ودفع الخصوم الباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام، ألا يصرف إلى الباطل ولا يحرف عن الحق. ولهذا قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفون. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دافع لهم وحجة عليهم. ولهذا قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لاتباعهم لأتباعهم. الفتنة يضلون أتباعهم، نعم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبقوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله تعالى: وابتغاء تأويله، أي تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل بن حيان والسدي: يبتغون، أي يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا يعقوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله تعالى: أولو الألباب. فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم. هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، ليس بينهما أحد. وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن أيوب به، ورواه محمد بن يحيى العبدي في مسنده عن عبد الوهاب الثقفي به، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب، وكذا رواه غير واحد عن أيوب، وقد رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أيوب به، ورواه أبو بكر بن المنذر في تفسيره من طريقين عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم. حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة به، وتابع أيوب أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة، ورواه الترمذي عن بندار عن أبي داود الطيالسي عن أبي عامر الخراز فذكره، ورواه سعيد بن منصور في سننه عن حماد بن يحيى عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر الجمحي وكلاهما عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وقال نافع في روايته عن ابن أبي مليكة حدثتني عائشة رضي الله عنها فذكرت. وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية ومسلم في كتاب القدر من صحيحه، وأبو داود في السنة من سننه ثلاثتهم عن القعنبي عن يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. لفظ البخاري. وكذا رواه الترمذي أيضا عن بندار عن أبي داود الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم به، وقال حسن صحيح. وذكر أن يزيد بن إبراهيم الثري تفرد بذكر القاسم في هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر القاسم. كذا قال: وقد رواه ابن أبي حاتم فقال حدثنا رواه أبو بكر الذي سقط تظن أبو نعم. بكر بن المنذر في تفسيره من طريقين نعم. عن أبي النعمان محمد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة به، وقد رواه ابن أبي حاتم. يا استمر. فقال حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سهل، حدثنا الوليد بن مسلم عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: اتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله، فإذا رأيتموهم فاحذروهم. ورواه ابن مردويه من طريق أخرى عن القاسم عن عائشة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد عن أبي غالب قال: سمعت أبا أمامة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: هم الخوارج. وفي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: هم الخوارج. وقد رواه ابن مردويه من غير وجه عن أبي غالب عن أبي أمامة فذكره. وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفا من كلام الصحابي ومعناه صحيح، فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي. هذا مبدأهم كان بسبب الدنيا، حتى الذين يخرجون الآن يعني الحركيين كلهم بسبب الدنيا. ليش مثلا يعني استأثروا بالأموال وبالوظائف علينا؟ هذه هي نقمتهم. ففتنة الخوارج الأوائل هي فتنة الخوارج خوارج العصر، والله المستعان. لا يحتجون يعني بنقص في الدين، ولكنهم يحتجون بنقص يعني ما يطمعون به من الدنيا والوظائف. ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه، والله المستعان. نعم، ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة. والعدل هو وضع الشيء في موضعه، ليس العدل هو المساواة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وحتى لو لم نرى العدل من الولاة فلا في الأموال وفي الوظائف فلا يوجب الخروج عليهم، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة العلمية والعملية مع أمن المفسدة ومع الأمن من سفك الدماء بلا حق وتخريب العمران. إذا أمن هذا نعم، الله المستعان. نعم. فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة، فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة: بقر الله خاصرة، اعدل فإنك لم تعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فلما قف الرجل هي رويت لقد خبت وخسرت، ورويت بالضم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فعلى الفتح خبت وخسرت إذا كنت تتبع نبيا لا يعدل، إذا كنت تتبعني وترى أنني لا أعدل، فقد تناقضت وكفرت يعني اعتقادك وظنك بالسيء، نقض زعمك أنك تتبع الرسول. اللهم صل وسلم على رسول الله. وفي الضم واضح. نعم. فلما قف الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد في قتله، فقال: دعه فإنه يخرج من ضئضئي هذا، أي من جنسه. يعني دعه، إنك لا تقدر عليه، لأنه يخرج من ضئضئ هذا من شبه هذا، أي من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. نعم. وقراءته مع قراءاتهم، يمرقون من الدين وصيامه مع صيامهم. نعم. وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموه السهم إذا مرق من الرمية يعني ما يكون في السهم شيء، لا دم ولا ريش مع سرعته، فهذا يدخل في الإسلام ويخرج منه، ما يبقى معه من الإسلام شيء بسبب يعني سرعته. نعم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، ما يبقى معهم شيء من الدين، يدخلونه ويخرجون منه، أي نعم لا يبقى معهم منه شيء، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، دفعا لشرهم، دفعا لشرهم. وإن لم يعني يجمع الصحابة على تكفيرهم، لأنه سئل علي أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، ولكن دفعا لشرهم إذا لم يندفع شرهم إلا بقتلهم قتلوا. نعم. ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلهم بالنهروان، ثم نعم. تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة، ثم انبعثت القدرية ثم المعتزلة ثم نبغت. نعم. نبغت القدرية بعدهم بعد الخوارج. نعم. ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. القدرية على نوعين، نوع أنكروا قدرة العبد وهم الجبرية، ونوع أنكروا قدرة الرب على خلق فعل العبد وهم المعتزلة مجوس هذه الأمة. يعني منهم من أنكر قدرة الرب على خلق فعل العبد، وهؤلاء مجوس هذه الأمة المعتزلة. وقابلهم الجبرية أنكروا قدرة فعل العبد، يعني العبد يزني ويسرق ويقولون هذا مجبور، يزني ويسرق باختياره وبإرادته وبمعرفته، ومع ذلك يقولون هو مجبور، وهؤلاء أنكروا قدرة العبد. فكلا طرفي نعم كلا نعم في قوله صلى الله عليه وسلم الطرفين متناقضان. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. خرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة. نعم. قال الحافظ أبو يعلى حدثنا موسى حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا المعتمر عن أبيه عن قتادة عن الحسن بن جندب بن عبد الله أنه بلغه عن حذيفة أو سمعه منه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن إن في أمتي قوما يقرؤون القرآن ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير تأويله ولم يخرجوه. أي نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات، بدءا من الآية ذات الرقم 7 إلى نهاية الآية ذات الرقم 11. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل فعلى بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

فهل تتزوج؟ قال نعم، وعلل ذلك بأنه يرجو أن يخرج الله من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. نعم. وحب المال كذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء والتجبر على الفقراء، فهذا مذموم. نعم. وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح محمود. نعم. عليه شرعا. وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره، وقيل 1000 دينار، وقيل 1200 دينار، وقيل 12,000، وقيل 40,000، وقيل 60,000، وقيل 70,000، وقيل 80,000، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 12,000 أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض. وقد رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة به. وقد رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا كرواية وكيع في تفسيره حيث قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا عاصم بن بهدلة عن ذكوان أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال القنطار 12,000 أوقية، الأوقية خير مما بين السماء والأرض، وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر رضي الله عنهما، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء رضي الله عنه أنهم قالوا القنطار 1200 أوقية. ثم قال ابن جرير رحمه الله حدثني زكريا بن يحيى الضريب حدثنا شبابا حدثنا مخلد بن عبد الواحد عن علي بن زيد عن عطاء بن أبي ميمونة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار 1,200 أوقية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث منكر أيضا، والأقرب أن يكون موقوفا على أبي بن كعب كغيره من الصحابة. وقد روى ابن مردوي من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن إبراهيم عن يحنش ابن أبي موسى عن يحنش أبي موسى عن أبي الدرداء عن أم الدرداء رضي الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية إلى 1,000 أصبح له قنطار من الأجر عند الله، القنطار منه مثل الجبل العظيم. يعني في ليلة 100 آية في ليلة. نعم. من قرأ 100 آية في ليلة. نعم. لم يكتب من الغافلين. نعم. رواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي بتنيس حدثنا عمرو بن أبي سلمة أنبأنا زهير بن محمد أنبأنا حميد الطويل ورجل آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل والقناطير المقنطرة من الذهب، قال القنطار 1,000 أوقية. ألف أوقية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هكذا رواه الحاكم، وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال أنبأنا أحمد بن عبد الرحيم البرقي ابن عبد الرحمن الرقي. ابن عبد الرحمن الرقي أنبأنا عمرو ابن أبي سلمة، أنبأنا زهير يعني ابن محمد، أنبأنا حميد الطويل، ورجل آخر قد سماه يعني يزيد الرقاشي، عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله قنطار يعني ألف دينار. وهكذا رواه ابن مردوي والطبراني عن عبد الله بن محمد بن أبي مريم عن عمرو بن أبي سلمة فذكر بإسناده مثله سواء. وروى ابن جرير عن الحسن البصري عنه مرسلا وموقوفا عليه القنطار 1200 دينار، وهو رواية العوفي عن ابن عباس والضحاك. وقال الضحاك من العرب من يقول القنطار 1200 دينار، ومنهم من يقول 12,000. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عارم عن حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال القنطار ملء مسك الثور ذهبا، يعني جلد الثور. نعم، القنطار ملء مسك الثور ذهبا يعني ملء جلد الثور. نعم. قال أبو محمد ورواه محمد بن موسى نعم عن حماد بن زيد مرفوعا والموقوف أصح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وحب الخيل على 3 أقسام، تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء مثابون، وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام فهذا على صاحبها وزر، وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينسى حق الله في رقابها، فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك إن شاء الله إن شاء الله تعالى، عند قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية. وأما المسومة فعن ابن عباس رضي الله عنهما المسومة الراعية والمطهمة الحسان، وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزة والسدي والربيع بن أنس وأبي سنان وغيرهم. وقال مكحول المسومة الغرة والتحجيل، وقيل غير ذلك. وقد قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حدي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه أو أحب أهله وماله إليه. وقوله تعالى والأنعام يعني الإبل والبقر والغنم، والحرث يعني الأرض المتخذة للغراس والزراعة. وقال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعام العدوي عن مسلم بن بدي عن إياس بن زهير عن سويد بن هبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. المأمورة الكثيرة النسل، والسكة النخل المصطف، والمأبورة الملقحة. ثم قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، أي إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة، والله عنده حسن المآب أي حسن المرجع والثواب. وقد قال ابن جرير حدثنا حميد حدثنا جرير عن عطاء حدثنا ابن حميد حدثنا ابن حميد